بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قاعدة من قواعد الإسلام المهمة في حياة المسلمين، وهي وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين، لأن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله أمر بطاعته وبطاعة رسوله مطلقا، وقيد طاعة أولي الأمر باتباع طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا المؤلف يقول: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم، يعني الخليفة الذي يصبح خليفة على المسلمين وواليا لأمرهم لا يشترط فيه أن يكون مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما يشترط فيه الإسلام، أن يكون مسلما وأن يكون صالحا مهما تيسر الأمر. فإذا كان يرتكب معصية من المعاصي فهو لا يطاع في هذه المعصية، ولكن لا يخرج عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلزوم طاعة الإمام، قال عليه الصلاة والسلام: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يعني ما دام يقيم أمر الله عز وجل ولم يخرج من الإسلام بل باقي مسلما ولو كان عاصيا وكان ظالما لا يجوز الخروج عليه، لأن ظلمه ومعصيته على نفسه، والخروج عليه فيه مفسدة ومصيبة وأمور تتحدث أو تحدث للمسلمين، لأن الخليفة هذا لا يمكن أن يسلم الأمر حينما يقول له اترك منصبك، هذا لا يمكن. فإذا أرادوا أن يطردوه من منصبه يعني جبرا ويخرجوا عليه تحدث كوارث، قتل وسفك دماء. والرسول عليه الصلاة والسلام حث على وجوب لزوم الجماعة، وبين في الأحاديث الصحيحة الثابتة على أنه لا يجوز الخروج على الإمام، قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. المؤلف هو سئل عن عقيدته وكان يدعى عليه ويقول على أنه يقول بالخروج على أئمة المسلمين وأمور أخرى ينسبها إليه وهو بريء منها، فهو يبين في كلامه هذا، وهذا كلامه بقلمه بيده كتب ذلك، على أن هذه عقيدته، على أنه يجب طاعة الأئمة أي الخلفاء، ولو ارتكبوا بعض المعاصي فلا يجوز الخروج عليهم. وكذلك أيضا الخلافة قد تكون من شخص يستولي على الناس بقوته، هو سيأتينا التمثيل بأن الخلافة في الأصل ينبغي أن تكون شورى. فأبو بكر رضي الله عنه استخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعه عدد من الصحابة في بداية البيعة في السقيفة، ثم بعد ذلك الناس بايعوه جميعا، فأصبحت بيعته بإجماع المسلمين أي بإجماع الصحابة في وقته. ثم الخلافة أيضا تكون بما يسمى بولاية العهد، فأبو بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر أن يكون خليفة بعده، لأنه توسم فيه أنه سيقوم بالأمر للتجربة التي مضت معه، وهو معروف بقوته وشدته ونصرة الإسلام. فالصحابة جميعا وافقوا على هذا الاختيار وصار هو الخليفة. بعد أن قتله أبو لؤلؤة المجوسي جعل الخلافة شورى في 6 من 10 المبشرين بالجنة، لأن 10 المبشرون بالجنة الخلفاء 4، ثم 6 الباقين من 10 جعل الخلافة شورى بينهم وقال يختارون واحدا منهم، أي من هؤلاء 6. وقال عبد الله بن عمر يعني ابنه يحضر معهم وليس لهم من الأمر شيء. فاجتمعوا 6 وجعلوها في 3، ثم جعلت في الأخير إلى واحد إلى عبد الرحمن بن عوف أن يختار واحد من 2، يعني حصرت بين علي بن أبي طالب وبين عثمان رضي الله عنهما. فصار يستشير الناس جميعا، لم يترك أحد حتى النساء في خدورهن يسألهن، فرجح الأمر عنده أن عثمان هو الأولى، ولذلك تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه. بعدما قتل وقتله الخوارج الذين خرجوا عليه، جاء في وقت علي أيضا هو الأولى بالخلافة، فحدث ما حدث أيضا بينه وبين معاوية الذي كان يطالب بقتلة عثمان. إذن الخلافة تكون هكذا، إما بالإجماع من أهل الحل والعقد، ولا يشترط أن كل واحد يضع يده في يد الإمام. فإذا أهل الحل والعقد العلماء والأمراء وأهل الرأي اختاروا إماما فيجب على الجميع أن يدخلوا في طاعته. ما يقول واحد والله أنا ما بايعت، يعني عندنا مثلا ملايين موجودين، هل يشترط أن كل واحد من الملايين هؤلاء يأتي يضع يده في يد الإمام يبايعه؟ هذا لا يشترط، ولم يقل العلماء بذلك. إذا أهل الحل والعقد أهل الرأي إذا اختاروا واحدا إماما للمسلمين فعلى بقية المسلمين الطاعة لهذا الإمام. بعد هذا قد يكون في وقت من الأوقات يحدث الخلاف فيتغلب واحد من الناس على الناس فيستولي بسيفه وقوته على الناس جميعا، فيستتب الأمر له. إذا استتب الأمر له وجبت طاعته. هكذا كانت الخلافة التي حدثت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان ومن جاء بعده، ومنهم عبد الملك بن مروان الذي مثلوا به للقسم الثالث. إذن هو قال في الأخير ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح على أن إذا جاء شخص والناس مجتمعين على إمام واحد وأراد أن يفرق كلمتهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام اضربوا عنقه. مهما كان أي رجل يأتي والناس مجتمعين على إمام واحد يريد يفرق كلمتهم فتضرب عنقه. هذا كلها ثابتة في السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة التي يرى عليها الإسلاميون في مثل هذا. ثم في الأخير جاءت هذه الأخبار التي تسمعون عنها الديمقراطية وما يشبهها، وقالوا انتخابات يعني كل الناس يصوتون، وتحدث في هذه البرلمانات تحليل شيء حرام وتحريم شيء حلال، لأنهم قد يصوتون على الخمر هل يجوز شربه أو لا، فأهل الهوى وأهل الشهوات قد يغلبون فيختارون ذلك، فإذا اختاروا معناه وجب على المجموعة أن يسلموا لهذا. ولكن الشريعة الإسلامية ليست هكذا، ليست بهذه الطريقة، وإنما هي بالطريقة اللي سمعنا، وسنسمع تعليق المؤلف على كلام أو تعليق الشارح على كلام المؤلف. تفضل يا أخي. قال الشارح حفظه الله تعالى: من أصول العقيدة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نسمع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أعاد الفعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا فرق بين طاعة الرسول مع طاعة الله عز وجل، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر الله عز وجل به. ثم قالوا أولي الأمر منكم، قالوا وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما عطف أولي الأمر منكم بمعنى أن أولي الأمر يطاعون إذا أطاعوا الله وأطاعوا رسوله. أما إذا لم يطيعنا الله ولا رسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال حفظه الله تعالى: بعد أن أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر بطاعة ولاة الأمور من المسلمين، وقوله منكم يعني من المسلمين. أما إذا لم يكن مسلما فلا طاعة له، فيشترط فيه أن يكون مسلما، وعندئذ تكون طاعته واجبة والخروج عليه محرم معصية محرمة. هذا أصل من أصول الإسلام، وبه تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم. يعني لا يجوز الخروج عليه إلا أن يكون كافرا، إذا ارتكب الكفر البواح الذي لا شبهة فيه عند ذلك يجوز للمسلمين أن يخرجوا عليه. أما إذا كان ارتكب معصية من المعاصي، لو شرب الخمر، لو ارتكب الزنا، لو عمل أي معصية من المعاصي، فلا يجوز الخروج عليه، لأن معصيته عليه والخروج ضرره على الناس جميعا، فتجب طاعته إلا إذا أمر الناس بمعصية. لو قال للناس اشربوا الخمر فيقولون لا، لا يطيعه في هذا، لكن لا يخرجون عليه. ومثال هذا أن الإمام أحمد رحمه الله وعدد من الأئمة حينما أمرهم المأمون ومعه المعتصم أيضا بأن يقولوا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، وهذه الكلمة كلمة كفر، الإمام أحمد لم يرضى، قال آتوني بكتاب آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجزوا. إذن لم يطعهم، ولكن مع ذلك لم يخرج عليهم، لأنهم لم يرتكبوا الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، وإنما كانت عندهم شبهة. إذن هذا معنى قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالمعصية التي يأمر بها ولي الأمر وهي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يطاع فيها، ولكن ولو أمر بذلك بتلك المعصية لا يطاع في المعصية، ولكن لا يخرج عليه لأنه لم يرتكب الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. نعم. قال حفظه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية حيث شعروا بقرب أجله، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، لأن النظر ليس لشخصه وإنما النظر لمنصبه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فطاعة ولي الأمر عصمة من الاختلال. الحديث هذا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة حديث صحيح، والتقوى قد تحدثنا عنها وبين ما معناها. التقوى التعريف الجامع المانع المختصر هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني امتثال أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه. من كان ممتثلا للأمر ومجتنبا للنهي فهذا من أصحاب التقوى. إذن أوصيكم بتقوى الله، يعني لا ترتكبوا المعاصي التي نهى الله عنها، ولا تتركوا الأوامر التي أمركم الله بها، هذه هي التقوى. ثم السمع والطاعة. السمع والطاعة يقول: وإن تأمر عليكم عبد، يعني كأنه يقول ولو تأمر عليكم من تحتقرونه في عرفكم، لأن القضية ليست الشخص وإنما القضية المنصب، فالمنصب هو الولاية، ومدام هذا الوالي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقيم شرع الله بينكم فلا يجوز الخروج عليه مهما كان حاله. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفتن عند ظهورها، قال له: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل عن الشر، أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه، ما يسأل عن الشر ليعمله. فهو كان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الفتن التي تحدث وماذا يعمل فيها إذا وجدت وهو ما زال حيا بين الناس، فقال عليه الصلاة والسلام له لما قال: ما تأمرنا أن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حينما تحدث الفتن ويحدث التفرق ويحدث الخلاف وهناك إمام، فعليك أن تلزم هذا الإمام والجماعة الذين معه. نعم. فأمر عند ظهور الفتن أن يلزم المسلم جماعة المسلمين وإمامهم، لأنه عصمة من الفتن وعصمة من الاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالاختلاف شر والاتفاق رحمة. يعني حتى ولو حدث ما حدث من بعض المعاصي، لكن الاتفاق والاجتماع هذا فيه الخير الكثير، بخلاف الاختلاف. الاختلاف فيه شر، شر عظيم على الناس جميعا. نعم. قال حفظه الله تعالى: فقوله برهم وفاجرهم كما مر معنا لا يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون صالحا صلاحا كاملا كالخلفاء الراشدين، بل تجب طاعته ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر والخروج من الدين، ففساده عليه، ولكن الاجتماع عليه وعلى إمامته لصالح المسلمين. هذه القاعدة عند المسلمين جميعا، عند العلماء جميعا، ما يشترطون أن يكون الخليفة مثل أبي بكر وعمر وعثمان، أولئك مشهود لهم بالجنة، أما غيرهم فالمقصود أن يكون من أحسن الموجودين، ولو ارتكب بعض المعاصي لا يجوز الخروج عليهم، ولا بد من الصبر، لأن صبرهم عليه فيه اجتماع لكلمة المسلمين ومعاصيه، والتي يرتكبها حسابه على نفسه سيحاسب عليها. إذن الخروج فيه مفسدة عظيمة، والصبر على الإمام هذا مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام حينما لم يبلغ إلى حد الكفر. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولما سئل بعض الأئمة قيل له: فلان تقي لكنه ضعيف، وفلان فاسق ولكنه قوي، أيهما يصلح للإمامة؟ قال: الفاسق القوي، لأن الصالح الضعيف صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين، والفاسق فسقه على نفسه وقوته للمسلمين. نعم. وقوله برهم وفاجرهم هذا خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على الأئمة الفجار، يعني الأئمة العصاة. وقوله الآن الإمام يقول الصبر على الإمام والمتابعة له سواء كان برا أو فاجرا، لكن هل يوجد أحد يخالف هذه القاعدة؟ نعم، مثل لنا بالخوارج والمعتزلة. فالخوارج عندهم إذا ارتكب الإمام معصية وجب الخروج عليه، لأن المعصية التي يرتكبها عندهم كفر ويصبح كافرا، هكذا عقيدتهم، وهكذا جهلهم، لأنهم خرجوا على الصحابة رضوان الله عليهم، خرجوا على علي بن أبي طالب وهو مشهود له بالجنة. ثم المعتزلة، المعتزلة يوافقون الخوارج في المآل، أي في مآل مرتكب المعصية، ومن ارتكب معصية عندهم هذا يجوز الخروج عليه، إذا كان إماما وشرب خمرا ارتكب معصية كبيرة من الكبائر يجب الخروج عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الخروج لا يجوز على الإمام إلا إذا ارتكب الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، والمعاصي ليست تكفر المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المسلم إذا جاء يوم القيامة بمعاصي كثيرة جدا وجاء لا يشرك بالله شيئا، الله عز وجل يأتيه بمثلها مغفرة، والله قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل المعاصي من كبائر وغيرها كلها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فالكبير الذي يرتكبها المسلم لا تخرجه من الدين، بل يبقى مسلما ولكنه ناقص الإيمان، فاسق بارتكابه لهذه المعصية ومؤمن بإيمانه. إذن عند الخوارج الذي يرتكب كبيرة كافر في الدنيا والآخرة، يعني في الكافر لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. من هو هذا عندهم؟ الذي يرتكب كبيرة من الكبائر، وهذا القول لا يقول به أحد من أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني عند المعتزلة، المعتزلة يقولون إذا ارتكب هذا الشخص كبيرة من الكبائر خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر في الدنيا، فيكون حكمه في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، مع أن ما في يعني هذه القاعدة إلا عندهم. الإنسان إما يكون كافر وإما يكون مسلم، أما يكون في الوسط ما في شيء في الوسط، بس كافر واضح أو مسلم، مسلم يرتكب المعصية ولكنه مسلم. هم عندهم من ارتكب المعصية خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ويعاملون في الدنيا معاملة المسلم، بمعنى أنه إذا مات يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه، في الآخرة لا، مخلد في النار. إذن الخوارج والمعتزلة حكمهم على المسلم في الآخرة سواء، لا فرق عندهم في الحكم عليه، فكلهم يقولون بخلوده في النار. وأما في الدنيا فالمعتزلة يخالفون الخوارج بأنهم يعطوه حكم المسلم ويعاملون هذه المعاملة، وفي الآخرة يخلد في النار، لأنهم لا يقولون بأحاديث الشفاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهم عندهم لا شفاعة، الأحاديث كلها عندهم لا يعتد بها في هذا الباب. الأحاديث أحاديث الشفاعة متواترة ومجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وهم عندهم لا، من دخل النار ما يطهر ويخرج منها كما يقول أهل السنة والجماعة، من دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأنه ما في شفاعة. وأهل السنة والجماعة يقولون هذا إذا أراد الله عز وجل عقابه فيعاقبه بقدر معصيته، فإذا طهر من معصيته نقي وخرج إلى الجنة، ولا يبقى مخلدا في النار إلا الكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي، لأن المنافق النفاق الاعتقادي يؤمن بلسانه ولا يؤمن بقلبه وهو منافق، وهذا المنافق في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن. أما المسلم الذي يرتكب المعصية فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. نعم. أنا حفظه الله تعالى. وقوله ما لم يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنخلع بيعتهم إذا أمروا بمعصية، بل لا نطيعهم في المعصية، لكن تبقى طاعتهم فيما هو معروف وليس فيه معصية. وهذا كما ذكرنا، يعني مثلنا له بالإمام أحمد وغيره من العلماء، على أنه لما أمروا بتلك المعصية وهو القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته ليس بمخلوق، لما أمروا بهذه المعصية لم يقبلوا، وقتل من قتل في تلك المحنة، والإمام أحمد ثبت وضرب وعذب ولكنه لم يجب، وإنما طلب منهم الدليل من الكتاب والسنة فلم يجدوا، ولذلك لم يأمر بالخروج عليهم، يعني لم يطيعهم في المعصية ولم يخرج عليهم، لأنهم لم يرتكبوا الكفر البواح، وهذه القاعدة عند المسلمين. نعم. قوله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته، هذا وجه مما تنعقد به الإمامة. قالوا تنعقد الخلافة بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد له، فإذا اختاره أهل الحل والعقد وبايعوه لزمت طاعته، كخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها ثبتت باختيار أهل الحل والعقد، وليس بلازم أن يختاره كل المسلمين كما في الانتخابات، هذا ليس في نظام الإسلام، بل يكفي أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة، فإذا اختاروا إماما للمسلمين لزمت طاعته على جميع المسلمين، ولا أحد يقول أنا ما اخترت أنا ما بايعت كما يقوله بعض الجهال الآن. يعني هذه القاعدة المتفق عليها في الإسلام، أن أهل الحل والعقد، أهل الرأي، أهل العلم، أهل المشورة، هم الذين يختارون الإمام، فإذا اختاروه وجب على الناس جميعا أن يطيعوه، ولا يأتي فرد من أفراد الناس يقول أنا ما بايعت ويريد يخرج على المسلمين، هذا غير مقبول ولا معمول به، فهذا نظام الإسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى ولا أحد يقول أنا ما اخترت أنا ما بايعت كما يقوله بعض الجهال الآن، يقال له أنت من المسلمين والمسلمون اختاروا هذا الرجل إماما لهم، فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج منهم، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، وإذا كان أدناهم يسعى بذمتهم فكيف بأهل الحل والعقد والمشورة والرأي؟ فالصحابة رضي الله عنهم أطاعوا لأبي بكر رضي الله عنه، مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة. يقول ما بايعوا كل الصحابة، بايعوا هؤلاء أمراء الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة، المسلمون جميعا أعلنوا البيعة وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه ولم يخالف أحد. نعم. وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، فقد عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض، فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه فلزمت طاعته جميع المسلمين وانقادوا له. لأنه حينما طعن عمر رضي الله عنه وعرف على أنه ميت من هذه الطعنة، قيل له أوصي، يعني أوصي بالخلافة، فقال هذه العبارة الثابتة في الصحيحين، قال إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يقول عبد الله بن عمر فعرفنا أنه لن يوصي. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص بالوصية على أحد بعينه في الخلافة، وإنما كانت هناك الدلائل تدل على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة ولم ينص عليه. أبو بكر رضي الله عنه نص على عمر فقال هو الخليفة من بعدي، فقبلوا منه لأنه نص عليه. ولما قال في وصيته قال يعني هذه الوصية في حالة الإنسان فيها خارج من الدنيا ومنتقل إلى الآخرة، والإنسان لما يكون في هذه الحالة لا يمكن عد أن يحابي أحد لأنه يخشى على نفسه. إذن هو اختار لهم لأنه يرى على أن عمر الخطاب رضي الله عنه هو الأفضل لقيادة المسلمين والقيام بأمرهم، فاتبعه وأطاعه في ذلك. عمر الخطاب رضي الله عنه حينما حدث له ما حدث لم يبقى من العشر المبشرين بالجنة إلا الستة، العشر المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هو قال الباقون ستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة قال عمر الخطاب رضي الله عنه إذا مت فيجتمع هؤلاء الستة ويختارون واحدا منهم. فلما اجتمع الستة بعد وفاته بعد دفنه رضي الله عنه وأرضاه اختاروا، أو قال لهم عبد الرحمن بن عوف اجعلوها في ثلاثة بدل ما تكون في ستة، كل واحد يختار واحد. فالزبير اختار علي، وكذلك سعد اختار يعني عثمان، والآخر اختار عبد الرحمن بن عوف، فصارت في ثلاثة بين عثمان وبين علي وبين عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف للاثنين للشيخين لعثمان بن عفان ولعلي بن أبي طالب أحدكما يتنازل ويكون الأمر له ليختار هو من الاثنين. فسكت الشيخان كما قال في صحيح البخاري. فقال عبد الرحمن بن عوف تجعلوها لي؟ قالوا نعم، يعني عبد الرحمن بن عوف تنازل الآن عن الخلافة، فأصبح هو الذي يختار واحد من الاثنين، هل يختار عثمان أو يختار علي. ثم لما أسند الأمر إليه مكث ثلاثة أيام بلياليها كما يقول ما اكتحل بالنوم، يتصل بالناس ويسألهم ويستشيرهم حتى استقر الأمر عنده على عثمان رضي الله عنه، فتمت البيعة لعثمان وبايعه الناس. فالخلافة كانت بهذه الصورة، يعني ستة صارت الخلافة محصورة فيهم، الستة حال الأمر منهم أو صار الأمر منهم إلى واحد، وهكذا القاعدة المتفق عليها بين المسلمين. نعم. قال حفظه الله تعالى الأمر الثاني مما تنعقد به الإمامة ولاية العهد، فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده تلزم طاعته وتنعقد إمامته، كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهما فسمعوا له وأطاعوا رضي الله عنهم. سمعتم الحديث، لأنه حينما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنه قال يعني هو يعهد إليه في وقت يعني الكافر في هذا الوقت يسلم، الكافر في هذا الوقت يسلم لأنهم يشهدون للموت أمامه، فيقول أنا عهدت لأنني أعلم أن فيه الكفاية بأنه بالإمكان أن يقوم بأمر المسلمين، فأنا أوصي إليه بهذه الخلافة وأطلب من المسلمين جميعا أن يطيعوه، فتمت له البيعة وأطاعوه. نعم. الأمر الثالث إذا كان الناس ليس لهم إمام فقام رجل فيه شجاعة وقوة وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له، فهذا تلزم طاعته. ويمثلون لهذا النوع بعبد الملك بن مروان، فالناس في عهده كانوا بدون إمام عادل بدون إمام عام، فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي، فقاتل وتغلب وأطاع له المسلمون، فصار إماما لهم وانعقدت إمامته بذلك. هو يمثلون بهذا لأن عبد الملك يعني في فترته عهد إليه والده وتمت له البيعة، وكانت على ما كانت تحت يده من قبل، صارت البيعة بدمشق على مصر وأعمالها، فاستقرت يده على ما كانت عليه أبيه. هذا الكلام ليقوله ابن كثير. وكان أبوه قد بعث جيشا إلى العراق لينتزع الإمارة من النواب الذين أنابهم الزبير، لأن عبد الله بن الزبير صار خليفة على الحجاز وعلى العراق، وعبد الملك كان خليفة على الشام، فصار الخلاف بينهم، وطالت الحروب وسفك الدماء، واستتب الأمر في آخر الأمر إلى عبد الملك بن مروان. فهو يمثل بهذا، يقول يمثلون لهذا بأنه إذا قام رجل واستولى على الدولة على الحكم على الشعب بقوته وخضع الناس له فتجب طاعته. هو يمثل مثل هذا المثال. والآن كما تعرفون الدويلات هذه الموجودة في العالم الإسلامي، كل جهة حينما يتفقون على إمام بأي وسيلة يأخذ هذه الولاية يخضعون له ويسلمون له، فتصير طاعته واجبة على المسلمين، وهكذا. نعم. أما كون تبقى خلافة واحدة للعالم كله، فهذه القضية انتهت من فترة طويلة، وهو أن عبد الرحمن الداخل لما ذهب إلى الأندلس وكانت الخلافة هنا في بني مروان، ما قالوا أن خلافته باطلة، بل خلافته صارت صحيحة شرعية، والخلافة كذلك هنا، أي صار خليفتان في وقت واحد، خليفتان في وقت واحد، وبعد ذلك توزعت هذه الدنيا بين الناس وصاروا بهذا الشكل الذي نعيشه الآن. يعني كل دولة في جهة معينة عليها والي، هذا الوالي المستولي على الناس تجب طاعته، يعني طاعته فيما في طاعة الله عز وجل. إذا أمر بمعصية لا يجوز أن يطيعه في نفس المعصية، لكن يخرجون عليه لا ما دام مسلما. أما إذا ارتكب الكفر البواح الذي لا شك فيه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام على أنه لا يجوز الخروج على الإمام ما لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان، يعني ليس فيه أي شبهة من الشبه، بمعنى أنه ارتكب أعمالا حتى أصبح كافرا عندهم. ومنها في الأحاديث ما صلوا، إذا كانوا يصلون فما يزالون على الإسلام، فتجب الطاعة لأن الخروج عليهم فيه مفاسد عظيمة على المسلمين. وكل واحد يعرف بعقله أن الخروج الآن الموجود في هذه الدنيا كم دماء تسفك وأعراض تنتهك، وكل من أجل الحكم الآن، يعني يتقاتلون ويتصارعون على الكرسي فيقتلون المسلمين ويحدث لهم ما يحدث. فالطاعة أولى ما دام هذا الرجل استولى بقوته وأصبح هو الحاكم عليهم، فهم يطيعونه ولا يخرجون عليه، لكن في المعصية لا يطيعونه، لأن الرسول يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما من يأتي والمسلمون لهم إمام وينازع الإمام ويريد أن يخلع الإمام ليصبح بدلا عنه، فهذا يجب على المسلمين قتله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فنحن مع ولي الأمر إذا قام عليه أحد، فنحن معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين، نقاتله وندحض شره عن المسلمين لئلا يفكك الكلمة، وذلك للمصلحة العامة. كمل. قال حفظه الله تعالى: هذا هو اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وفي هذا رد على الذين يصفونه بالخروج على الولاة. يعني هذا الإمام هو يرد عن نفسه، يجيب عن نفسه، يتهمونه بأنه يخرج على الولاة، وهو يبين على أن منهجه هو منهج السنة والجماعة قبله، فلا يجوز الخروج على الإمام ما لم يرتكب كفرا بواحا. فالإمام هذا ولو كان عاصيا تجب طاعته، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية ولا يخرج عليه. هذا رأيه مثل رأي الأئمة الذين سبقوه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. هذا موضوع آخر الآن انتهى مما سبق ذكره عن الولاة، وهو الآن يتكلم عن أصحاب البدع الذين يحدثون في دين الله ما لم يكن منهم. أولا، العقيدة عند أهل السنة والجماعة جميعا على أن الإيمان أو الإسلام كمل. الله عز وجل قال لنبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل، فلم يبقى لأحد أن يأتي بشيء يضيفه إلى هذا الدين، وإنما علينا أن نطبق وأن نقوم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. البدعة هو يعرفها هي ما أحدث في الدين من العبادات التي ليس عليها دليل من كتاب أو سنة، لأن العبادات توقيفية، الصلاة توقيفية، الله عز وجل فرض علينا 5 صلوات، لا يجد لأحد أن يأتي ويزيد في هذه الصلوات، بل هي 5 التي فرضت ولا ينقص منها، فهي لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقصان. فالإيمان كامل، الإسلام كامل، الله عز وجل أنزل كتابه وأكمل دينه لرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ البلاغ المبين. في فرق بين العبادات وبين العادات. العبادات توقيفية، لا يجوز لأحد أن يحدث شيئا في دين الله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال: وإياكم ومحدثات البدع، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. نجد في بعض الكتب أنهم يقسمون، وسيذكر إليه يتعرض إليه الشارع، يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة. وهذا الرجل الذي يأتي بهذا التقسيم يقول أن هناك فيه بدعة حسنة، فمعناه يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول: كل بدعة ضلالة، وأنت تقول هناك بدعة حسنة. ويستدلون ببعض الأحاديث التي لا دليل فيها، منها الحديث الصحيح الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة في الإسلام حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث له سبب، وهو أنه دخل جماعة هذا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وكانت حالتهم يرثى لها، عليهم أثر البؤس، الفقر، ثيابهم مقطعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام تأثر كثيرا بهذا المنظر، فحث الناس على الصدقة، حث الناس على الصدقة. ففي نفس الوقت تقدم رجل فوضع صرة عند هؤلاء من مال، فتبعه الناس. بعد لحظات فإذا عندهم أكوام من الطعام ومن الثياب ومن النقود التي تقدم بها هؤلاء، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا العمل الذي قام به المسلمون في مساعدة إخوانهم، فقال هذه الكلمة: من سن سنة حسنة. هذه السنة الحسنة أولا الصدقة مأمور بها في كتاب الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها، لكن هذا الرجل الذي تقدم بهذا المال أولا حينما شاهده الناس تبعوه، فهو سن هذه السنة بمعنى أنه تقدم بوضع هذه الصدقة فصار قدوة للآخرين، فكلهم قاموا وتصدقوا مثل ما تصدق. ولهذا جاء في الحديث أيضا: ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة. ويمثلون بهذا بقتل ابني آدم، أحدهما قتل أخاه، فهذا القتل سنة سيئة. ولهذا جاء في الحديث أن كل قتيل يقتل ظلما، فعلى ابن آدم الذي سن القتل يعني نصيب من هذا العمل الذي ارتكبه لأنه سن هذه السنة السيئة. فمعنى السنة السيئة الذي يعملها له أو عليه وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن عمل عملا صالحا فكذلك له أجره وأجر من عمل به بعده إلى يوم القيامة. إذن هذه السنة الحسنة هي كانت موجودة، أي مأمور بها في الشرع، الصدقة مأمور بها في الشرع، فهذا الرجل تقدم ووضع هذا المال فتبعه الناس. مثلا الآن لو قال واحد في الحارة الفلانية في القرية الفلانية ما فيها مسجد ونحن في حاجة إلى مسجد، فقام واحد وتبرع بألف ريال أو أكثر فتبعه الناس، هذا الرجل الذي تقدم بهذا المال ودفعه له أجره وأجر من اقتدى به في مثل هذا العمل. فهذا هو المقصود، المقصود بشيء موجود مشروع، الممنوع أن تحدث في الدين شيئا لم يكن موجودا، فهذه هي البدعة. من أحدث في دين الله شيئا لم يكن موجودا فهذه هي البدعة المحرمة المنهي عنها. أما كونه يعني يعمل مثل هذا العمل المشروع ويتبعه الناس فهذا مطلوب من كل مسلم أن يعمله. مما يستدل به الذين يقسمون البدع أيضا يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر بصلاة التراويح جماعة وخرج في اليوم الليلة الثانية أو الثالثة فإذا الناس مجتمعون فقال نعمة البدعة، نعمة البدعة، هذا تجدونه مكتوب في الكتب. والجواب من العلماء بينوا هذا، أولا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد وعمله سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن عمل عمر بن الخطاب لا نسميه بدعة بل عمله سنة، والتسمية ما هي منا، التسمية من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل عمل يعمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهذا العمل سنة لأن الرسول هو الذي قال ذلك القول. الأمر الثاني على أن صلاة التراويح كانت مشروعة وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا كما في صحيح البخاري، فلما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام أول ليلة بالناس في رمضان والناس كانوا قليلين الذين يصلون حول المسجد قريبين، أهل المساجد الأخرى والحارات البعيدة ما يعرفون ذلك، فشاع الخبر على أن الرسول صلى صلاة القيام فتكاثر الناس في الليلة الثانية. الليلة الثالثة امتلأ المسجد حتى ضاق بالناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم، مكثوا جلسوا انتظروا انتظروا ما خرج الرسول إليهم وهم مؤدبون لأن الله عز وجل أدبهم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لم يأتوا أن يدقوا عليه الباب يقولوا احنا ننتظر، ولكن عرفوا أن فيه شيء، فصلاة الفجر وافوا، صلاة الفجر كلهم حضروا للمسجد، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى بهم وقال لهم لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يقول لهم أنا من نائم رأيت صنيعكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للمؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو تخلف عن الخروج والصلاة بهم خوفا أن ينزل وحي من السماء فتفرض هذه الصلاة، فإذا فرضت لن يستطيع أن يقوم بها، ونحن نشاهد الآن الخمس صلوات ما نستطيع أن نقوم بها، فكيف إذا فرضت علينا صلاة التراويح. ثم في زمن عمر بن الخطاب ما بقي وحي ينزل، أليس كذلك؟ الوحي انتهى ما في وحي. إذن لما خرج للمسجد وهم متفرقون لأن بعضهم يحفظ القرآن وبعضهم لا يحفظ القرآن، فتجد رجل حافظ ومعه اثنين أو ثلاثة يصلون بصلاته، فلما رأهم متفرقين في المسجد قال لو جمعناهم على إمام واحد لكان خيرا، فجمعهم على إمام واحد. بعد ليلتين أو ثلاثة هو يصلي في البيت، فبعد ليلتين أو ثلاثة خرج إلى المسجد مملوء يعني الصفوف خلف الإمام هذا، فقال هذه الكلمة نعمة البدعة. هو لا يقصد بالبدعة الشرعية، يقصد بها البدعة اللغوية، لأن البدعة في اللغة شيء أحدث لم يكن موجودا، هذا بدعة الآن، هذا الميكروفون عندنا بدعة لأنه ما كان موجود، هذه الكراسي بهذا الشكل الطلاب جالسين في الأرض والمعلم فوق على كرسي هذا ما كان موجود، ما في ميكروفون، أمور كثيرة جدا يعني أشياء أحدثت في الدنيا وفيها مصالح للمسلمين هذه لا تدخل في الدين، يعني لا تدخل في الإحداث في الدين، وإنما الإحداث في الدين أن تحدث شيئا في دين الله لم يكن موجودا والدين كامل، فلماذا تأتي بشيء من عندك والدين كامل؟ ما عليك إلا أن تقوم بما هو موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قول عمر لا حجة فيه لمن احتج به ولا يجوز لأحد أن يقول أن عمل عمر بدعة، هذا حرام عليه يقول مثل هذا القول. عمل عمر سنة، أي عمل يعمله عمر بن الخطاب سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو قال المقصود بهذا الكلام البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، ولو كانت أمر بها ولم يكن مأمور بها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لوجب علينا أن نطيعه. لماذا؟ لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه سنته سنة. حينما كثر الناس في عهده وكان يوم الجمعة، يعني الناس لا يدركون، لا يسمعون مثلا، لا يتأكدون من وقت الصلاة، فأمر بالأذان الأول، لأن الأذان كان المؤذن يؤذن. إذا جلس الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر قام المؤذن يؤذن، توفي الرسول والأمر على ذلك. وكذلك في عهد أبي بكر، لما كان في عهد عثمان كثر الناس فصار الناس لا يسمعون ويغفلون عن الحضور لصلاة الجماعة، صلاة الجمعة، فأمر المؤذن أن يؤذن الأذان الأول الذي يسمعه الناس ويتنبهون للصلاة. هذا الأذان الذي أحدثه عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يجد لأحد أن يسميه بدعة. تجد الآن من الجهال الذين يسمون أنفسهم طلاب علم يقولون عن هذا الأذان أنه بدعة، يعني الأذان الأول الآن، ولا سيما في القرى، يعني مثلا هنا الأذان الأول قريب من الأذان الثاني، لكن اخرج للقرى كلها وللمدن الأخرى أيضا الأذان قبل الوقت بساعة كاملة حتى الناس يستعدون لصلاة الجمعة. فالذي يقول مثل هذا الكلام العمل بدعة هذا جاهل. لماذا؟ لأنه يجهل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فالذي يعمله عثمان بن عفان هذا سنة وليس ببدعة. إذن البدع هي التي تحدث في الدين ولا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة. أما ما عمله الخلفاء الراشدون فهذا من السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: البدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين من العبادات التي ليس عليها دليل من كتاب أو سنة، لأن العبادات توقيفية فلا نعمل شيئا منها إلا بدليل من الكتاب والسنة. فمن جاء وأحدث شيئا يتقرب به إلى الله من ذكر أو صلاة أو عبادة ويقول هذا زيادة خير، فيقال له لا، هذا زيادة شر وليس هو زيادة خير، لأن الدين كامل لا يقبل الإضافات والزيادات. فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدين كامل، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالله شهد لهذا الدين بأنه كامل فلا يقبل الزيادة والإضافات، حسبنا أننا نعمل بما في هذا الدين من العبادات. يعني نحن الآن العبادات الموجودة المشروعة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصلوات الخمس التي فرضت عليه فوق سبع سماوات، ثم كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدمه، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فمن أراد أن يتعبد فليتفضل. هذه العبادة المشروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى حتى تورمت قدماه وقال صلوا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يطلع الفجر فيوتر بواحدة. إذن ما تأتي بالصلاة التي تسميها صلاة الرغائب وتصلي ألف ركعة، هذه ما شرعت، أنت خذ المشروع. ولكن الناس يتركون المشروع ويبحثون عن الممنوع. الذكر، الله عز وجل قال في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لم يترك للإنسان أي وقت من الأوقات إلا وهو يذكر الله. الذين يذكرون الله قياما مثل هؤلاء إلا قائمون، قعودا مثل نحن الآن جلوسا، وعلى جنوبهم مضطجع. إذن تذكر الله في جميع أحوالك. ولهذا لما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن تذكر الله على كل أحوالك إلا في الحالة المحددة الذي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تكون في بيت الخلاء أو في وقت لا تصرح فيه الذكر، فهذه الأوقات كلها مسموحة لك. الذين يقولون هناك الذكر لا يكون إلا في وقت معين ويسمون هذا الوقت الوظيفة، ويطلبون من الناس أن يحضرون عند هذا الشيخ يذكرون الله ويذكر الله ويذكرون معه، الذي يتخلف عن الوظيفة معناه حرم هذا الأجر، وما كل واحد يستطيع أن يحضر لهذه الوظيفة، لأن الوظيفة يعني قد تكون بعد صلاة الظهر، قد تكون بعد صلاة العصر، تكون بعد صلاة العشاء. يحدد الشيخ هذه الأماكن يعني وظائف مثل هذا الذكر. الذي ما يحضر معناه حرم هذا الفضل، وهذا تشريع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كتاب الله عز وجل كما سمعنا قال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذن لا يحرمني من الذكر، وأن الذكر لا يصح إلا أن آتي عند هذا الشيخ وأحضر لهذه الوظيفة، أما إذا تركت هذه الوظيفة حرمت من الذكر. فهذا تشريع في دين الله لم يكن موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذكر الأشياء القليلة يستفيد منها الإنسان الأجر العظيم. قال: من عمل 100 تسبيحة من حمل حسنة فالحسنة بعشر أمثالها. وقال: من سبح 100 تسبيحة كان لهم الأجر كذا وكذا، أو 1000 تسبيحة. التسبيحة هذه أنت في 5 دقائق ممكن تسبح، يعني هذه التسبيحات التي تضاعف لك إلى هذا الأجر. لأن في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله. إذن التسبيح والتحميد والتكبير هذا كله من ذكر الله. وأعظم ذكر لله تبارك وتعالى هو كتابه القرآن الكريم. القرآن الرسول أخبر على أن كل حرف منه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف حسنة، ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأت ألف لام ميم هذه فيها 3 حسنات. هذه 3 الحسنات الحسنة بعشر أمثالها، ب30 حسنة. طيب إذا قرأت سورة كاملة أو صفحة أو قرأت المصحف كله، كم الحسنات التي تضاعف لك بهذا الذكر؟ هذا هو الذكر المطلوب من المسلم أن يواظب عليه، وهو كتاب الله عز وجل، لأنه يقرأه ويتدبره فيجد فيه الأحكام التي فيها الأمر والنهي وفيها الوعد والوعيد، فيتأثر بذلك ويستفيد في حياته. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما أن نزيد ونقول هذا زيادة خير فهذه بدعة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان في خطبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة. فهذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة، فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن، وإنما كلها سيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وهذا المبتدع يقول: ليس كل بدعة ضلالة، بل منها شيء حسن، فهذا يرد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تقسيم البدع على حسنة وسيئة هو كما فهمنا من كلامه على أنه يرد على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول: كل بدعة ضلالة، وهذا يقول هناك بدعة حسنة. وقضية التسبيح الذي ذكرته هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فقالوا: كيف يكسب 1000 حسنة؟ معناها أنها كثيرة. فقال: يسبح يعني 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذه التسبيحات تسبحها في 5 دقائق، فالإنسان يضيع الخير الكثير بالعمل القليل. فالله عز وجل سهل لعباده أمور دينهم ولم يكن فيه تعقيد، وإنما التعقيدات من الذين جاءوا بالبدع وأحدثوها في دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال الشاعر: خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فالذي يقول إن هناك بدعة حسنة يقال له: هذه بدعة ضلالة وشر وليست حسنة. ليس في الدين بدعة حسنة أبدا، فنجتنب البدع ونقتصر على السنن ففيها خير وكمال. ولا يكفي أننا نجتنب البدع، بل نهجر المبتدعة ولا نجلس معهم ولا نصادقهم حتى يتركوا البدعة، لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شجعناهم على البدعة، فنحن نهجرهم بمعنى أننا نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتى يتوبوا إلى الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.